بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة في هذه اللقاءات الطيبة المباركة والدروس المباركة في شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. يسرنا يكون معنا ضيفا كريما شارحا لهذا الكتاب العظيم، هو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل، الأستاذ في جامعة المجمع. في بداية هذا اللقاء نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله. الله يحييكم ويبارك فيكم، وأهلا وسهلا بكم وبإخواني وأخواتي من المسلمين والمسلمات. جعل الله عز وجل هذه اللقاءات لقاءات طيبة مباركة نافعة، ينفع الله عز وجل فيها الجميع ويحل علينا فيها رضوانه فلا يسخط علينا أبدا. نسأل الله ذلك بوجهه الكريم لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات. قال المؤلف رحمه الله تعالى: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا الخزرج بن عثمان أبو الخطاب السعدي قال أخبرني أبو أيوب سليمان مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه قال جاءنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عشية الخميس ليلة الجمعة فقال: أحرج على كل قاطع رحم لما قام من عندنا، فلم يقم أحد حتى قال ثلاثا، فأتى فتى عمة له قد صرمها منذ سنتين فدخل عليها فقالت له: يا ابن أخي ما جاء بك؟ قال: سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول كذا وكذا. قالت: ارجع إليه فسأله لما قال ذلك. قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أعمال بني آدم تعرض على الله تبارك وتعالى عشية كل خميس ليلة الجمعة، فلا يقبل عمل قاطع رحم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، عبده المصطفى ونبيه المجتبى. فالعبد لا يعبد كما الرسول لا يكذب. اللهم صلي وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه من الأنبياء والمرسلين وسار على نهجهم واقتفى أثرهم وأحبهم وذب عنهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله في هذا الحديث 61 من كتابه كتاب الأدب المفرد، ترجم عليه في الباب 30، فقال: باب بر الأقرب فالأقرب. قال الإمام البخاري: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا الخزرج بن عثمان أبو الخطاب السعدي وهو بياع السابري قال أخبرني أبو أيوب سليمان، اسمه عبد الله بن أبي سليمان وهو مولى لعثمان بن عفان، قال جاءنا أبو هريرة عشية الخميس. والعشية ما بين العشاء إلى آخر النهار، أو من الزوال إلى الصباح، ومنهم من يقول العشية هي المساء. عشية الخميس ليلة الجمعة، ثم قال: أحرج على كل قاطع رحم لما قام من عندنا فلم يقم أحد، حتى كررها أبو هريرة 3 مرات، لأن المجالس التي فيها القاطع يخشى عليها من العقوبة المعجلة لهذا القاطع. فلما قال أبو هريرة ذلك: أحرج، أي أنه في حرج ووقعه في الإثم، إلا لما قام من عندنا ولم يقم أحد، لأن الشريعة تحث على الستر. قال: فأتى فتى، وهو شاب، أتى عمة له كان قد صرمها، أي تركها وقطعها منذ سنتين، فدخل على عمته فقالت له عمته لما جاءها يصلها: يا ابن أخي ما جاء بك؟ استغربت صلته ومجيئه بعد أن جفاها وقطعها وصرمها هاتين السنتين. قال: إني سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: أحرج على كل قاطع رحم لما قام من عندنا ثلاثة. فقالت له عمته: ارجع إليه، أي إلى أبي هريرة، فسأله، أي اسأله، لما قال ذلك؟ فلما رجع إليه وسأله قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أعمال بني آدم تعرض على الله تبارك وتعالى عشية كل خميس ليلة الجمعة، فلا يقبل عمل قاطع رحم. والحديث رواه الإمام أحمد وغيره. وفي الحديث الآخر: تعرض الأعمال على الله يوم الاثنين ويوم الخميس، فيثيب الله عليها إلا قاطع رحم فإنه يؤخر. وهذا يدل على عقوبة قطيعة الرحم، أنه لا يقبل الله عمله حتى يصل رحمه، فلا يقبل عمل قاطع رحم حتى يصلها. وهذا لا ينافي أن الأعمال ترفع إلى الله، فإن الله يرفع إليه عمل النهار قبل عمل الليل، وعمل الليل قبل عمل النهار، وإن كان الرفع غير العرض. والله جل وعلا يقول: إليه يرفع العمل الصالح. إليه، أي إليه في العلو سبحانه، يرفع العمل الصالح. وفي هذا الحديث أيضا أن العمة ممن يجب وصله، وأن هذا الذي صرمها، أي تركها وقطعها سنتين، أن هذا يعد من القطيعة، يعد هذا من القطيعة. وهذا يختلف باختلاف الأزمان وباختلاف الأماكن، فإن من كان في بلد وأقاربه في بلد بعيدة وليس ثمة وسيلة للصلة بالاتصال أو بالبعث الهدايا أو بالإحسان، فإن هذا يراعى فيه البعد في المسافات، كما يراعى القرب في البلد، البلد الواحد. وفيه أن المؤمن ينبغي بل يتأكد عليه أن يتفقد قراباته وأن يحسن إليهم، إلا إن رأى منهم ما يسوءه في نفسه أو يسوءه في دينه، فإنه يبل لهم هذه الرحم ببلالها ويؤديها لهم كما أوجبها الله، ويسأل الله جل وعلا ما له. إذ الرحم ليست واحدة في مجال الصلة، فيما أوجب الله عز وجل فيه على الواصلين وحرم على القاطعين، نعوذ بالله من أسباب غضبه وموجبات سخطه. نعم. حدثنا محمد بن عمران ابن أبي ليلى قال حدثنا أيوب بن جابر الحنفي عن آدم بن علي عن ابن عمر رضي الله عنهما: ما أنفق الرجل على نفسه وأهله يحتسبها إلا آجره الله تعالى فيها، وابدأ بمن تعول، فإن كان فضلا فالأقرب الأقرب، وإن كان فضلا فناول. هذا الحديث وهذا الأثر المروي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما رواه البخاري ها هنا فقال حدثنا محمد ابن عمران ابن أبي ليلى، وهو الراوي المشهور عن ابن أبي ليلى عن الشعبي وهو من الثقات. قال حدثنا أيوب ابن جابر الحنفي، وهو أيوب بن جابر ابن سيار السحيمي اليمامي الحنفي. قال عن آدم ابن علي وهو من الثقات عن ابن عمر رضي الله عنهما الصحابي الجليل أنه قال: ما أنفق الرجل، وعبر بالرجل لأنه الأصل في النفقة ويدخل في عمومه المرأة، لأن لفظ الرجل هنا لا مفهوم له. ما أنفق الرجل على نفسه وأهله يحتسبها إلا آجره الله تعالى فيها. يحتسبها، أي يحتسب هذه النفقة عند الله أجرا وعند الله أداء للواجب وصدقة، إلا آجره الله فيها، أي أعطاه الله المثوبة والأجر فقبلها منه. ثم قال: وابدأ بمن تعول، ابدأ في نفقتك، لأن النفقة من أهم وجوه الصلة، بمن تعول أي بمن تلزمك نفقتهم. فأولها نفقة نفسك، يليها زوجك، يليها أولادك وأمك وأبيك، ثم من تلزمك نفقتهم بحسب ذلك. فإن كان فضلا، أي فضل شيء عن نفقة عن نفقات الواجبة، فالأقرب الأقرب. وإن كان فضلا فناول، يعني أعطي بعد النفقات الواجبة الأقارب المستحقين ممن لا تلزمك نفقاتهم، كأبناء العمومة وأبناء الخؤولة وأبناء الإخوان وأبناء الأخوات وهكذا. فإذا فضل شيء فأعطه، وإن كان فضلا فناول، أي أعطه لمن تريد من أصحابك وجيرانك ومعارفك وصدقاتك التي تتصدق بها. نعم. أحسن الله إليك. باب لا تنزل الرحمة على قوم فيهم قاطع رحم. حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا سليمان أبو آدم قال سمعت عبد الله ابن أبي أوفى يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الرحمة لا تنزل على قوم فيهم قاطع رحم. لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الباب هو الباب 31 في كتاب الأدب المفرد، ترجمه الإمام البخاري رحمه الله بقوله باب لا تنزل الرحمة على قوم فيهم قاطع رحم. وهذه الترجمة كأكثر تراجم الإمام البخاري في هذا الكتاب وفي جامعه الصحيح يستفيدها ويقتبسها من منطوق حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أورده في الباب. وهذا الحديث رواه الإمام البخاري هنا في الأدب المفرد، كما رواه البيهقي في شعب الإيمان والطبراني وغيرهم. قال فيه الإمام البخاري حدثنا عبيد الله بن موسى وهو ابن أبي المختار قال أخبرنا سليمان أبو إدام وهو سليمان بن زيد وفيه ضعف قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى، وهذا الصحابي الجليل وهو آخر من مات من الصحابة بالكوفة، قالوا مات فيها سنة 88، وقد شهد رضي الله عنه بيعة الرضوان، وكان المسؤول عن رحل النبي صلى الله عليه وسلم في حجته حجة الوداع. قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الرحمة لا تنزل على قوم فيهم قاطع رحم. وهذا وعيد عظيم وزجر وتهديد على شناعة قطيعة الرحم، أن القوم إذا كان فيهم قاطع رحم لم يأطروه على الحق أطرا، ولم يأمروه بالمعروف بأن يصل رحمه، ولم ينهوه عن المنكر بأن لا يقطع الرحم، فإن الرحمة لا تنزل فيهم. وهذه الرحمة إما أنها عامة لعموم رحمة الله، أو أن الرحمة الخاصة بالمطر والرزق، وأن الناس يحبس عنهم المطر من السماء بشؤم القطيعة قطيعة الأرحام، لأن الرحم من الرحمن سبحانه وتعالى، والقطيعة سبب لمحق البركات وسبب لحلول العقوبات وسبب لانقطاع المطر من السماوات. ولهذا رق النبي صلى الله عليه وسلم لأهل مكة لما سألوه برحمهم بعدما دعا عليهم بالقحط، رق لهم عليه الصلاة والسلام فدعا الله لهم بذلك. إذن إن الرحمة لا تنزل على قوم فيهم قاطع رحم، وفي الحديث علوه جل وعلا، والرحمة تنزل منه وهو سبحانه في العلو. وهذا الذي حمل أبا هريرة كما في الحديث السابق أنه جاء القوم عشية الجمعة ليلة الخميس، ليلة الجمعة في عشية الخميس، فقال أحرج على كل قاطع رحم لما قام من عندنا، قالها ثلاثا رضي الله عنه. لماذا؟ لأن الرحمة لا تنزل على قوم فيهم قاطع رحم إذا كانوا يعلمون ذلك منه ولم يأطروه على الحق أطرا، ويحجزونه عن هذا المنكر في القطيعة حجزا، فكانوا كالأعوان له. والله جل وعلا قال لنا في الأصل العام وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وفي بني إسرائيل كان الرجل يأمر أخاه بالمعروف وينهاه عن المنكر، ثم يلقاه فيأمره وينهاه، ثم يلقاه بعد ذلك فيستملس، أي يضعف الإحساس كثرة الإمساس، فلا يأمره ولا ينهاه ولا يمنعه أن يكون أكيله وشريبه وجليسه، كأن الأمر أمر عادي وكأنه لم يعص الله، فاستحق بهذا غضب الله ولعائنه المتتابعة بأنهم كانوا لا يتناهون عن المنكر. ومن المناكر قطيعة الرحم وعدم صلتها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. باب إثم قاطع الرحم. حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني محمد ابن جبير بن مطعم أن جبير ابن مطعم أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قاطع رحم. اللهم صل وسلم على عبد الله ورسوله نبينا وسيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. هذا الباب 32، ترجمه الإمام البخاري رحمه الله بقوله باب إثم قاطع الرحم، أي ما جاء فيه من الوعيد والعقوبة والزجر والتهديد. ثم أورد فيه هذا الحديث، وهو حديث مخرج في الصحيحين، رواه الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما، وهو الحديث 64 في كتاب الأدب المفرد، ترجمه الإمام البخاري رحمه الله بقوله باب إثم قاطع الرحم. قال الإمام البخاري حدثنا عبد الله بن صالح وهو كاتب الليث قال حدثني الليث يعني ابن سعد قال حدثني عقيل وهو المدني عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن شهاب الزهري قال أخبرني محمد ابن جبير بن مطعم عن أبيه الجبير بن مطعم من بني عدي، فإن أباه المطعم بن عدي الذي أجار النبي صلى الله عليه وسلم مرجعه من الطائف قبل هجرته عليه الصلاة والسلام، أن جبير بن مطعم رضي الله عنه أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قاطع رحم، لا يدخل الجنة قاطع رحم، وفي لفظ لا يدخل الجنة قاطع. وهذا الحديث أيها الإخوة فيه إثم قطيعة الرحم وأنها من كبائر الذنوب. كيف كانت القطيعة من كبائر الذنوب؟ لهذا الوعيد المترتب على صاحبها بأنه لا يدخل الجنة، ومن لا يدخل الجنة فإنه متوعد بالنار. وقد مر معنا أن الكبيرة كل ذنب رتب عليه حد في الدنيا كالسرقة، أو وعيد في الآخرة بالنار كهذا الحديث، فإن المتوعد بعدم دخول الجنة هو المتوعد بدخول النار، أو رتب عليه ثالثا وعيد بالغضب، أو رتب عليه رابعا وعيد باللعنة كقوله صلى الله عليه وسلم لعن الله الراشي والمرتشي والرائش، أو رتب على هذا الذنب خامسا وعيد بنفي الإيمان عنه كما قال عليه الصلاة والسلام والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن. قالوا من يا رسول الله؟ خاب وخسر. قال الذي لا يأمن جاره بوائقه، أي من آذى جاره واعتدى عليه وتلصص على عوراته عياذا بالله. والضابط السادس في الكبائر كل ذنب تبرئ من صاحبه، كما في الصحيحين في قوله صلى الله عليه وسلم من غش فليس منا، وفي قوله من حمل علينا السلاح فليس منا، وفي قوله ليس منا من خبب امرأة على زوجها أو خبب زوجا على زوجته. القيد السابع أنه كل ذنب صغير أصر عليه صاحبه واستهان به، ولهذا قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لا كبيرة مع الاستغفار كما لا صغيرة مع الإصرار. وألفت الانتباه الكريم أيها الإخوة والأخوات إلى أن الذنب مهما عظم قد يحتف به من الندم والقلق ومخافة الله وخشية أن يوبق بهذا الذنب ما يصير هذا الذنب في حقه عند الله صغيرا. وبالعكس قد يحتف بالذنب الصغير من عدم المبالاة والاستهتار والاستخفاف به وعدم الانتباه له ما يصير هذا الذنب الصغير عند الله كبيرا. فنعوذ بالله من قطيعة الرحم، ونعوذ بالله من موجبات غضبه ومن أسباب دخول ناره، ونسأله جل وعلا عوالي جنانه. نسأل الله بوجهه الكريم فردوسه الأعلى من الجنة، وأن يعيذنا وإياكم من الذنوب صغيرها وكبيرها دقيقها وجليلها، وأن يحل علينا رضوانه فلا يسخط علينا أبدا. نسأل الله ذلك بوجهه الكريم لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات. إن ربي جواد كريم، وهو سبحانه أكرم مسؤول وأعظم مرجي مأمول. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إلى هنا أيها الكرام نصل إلى ختم هذه الحلقة من برنامج شرح كتاب الأدب المفرد الإمام البخاري رحمه الله تعالى، فشكر الله لكم، وشكر الله أيضا لضيفنا الكريم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل، أستاذ في جامعة المجمع، شكر الله له ونفع الله به وسدده، وشكرا لكم مرة أخرى حتى نلتقى بكم في لقاء قادم بمشيئة الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.